قد بين ربنا عز وجل في القرآن وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عظيم فضل طلب العلم وعظيم فضل علم الدين. الله تبارك وتعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فاعلم أي يا محمد أنه لا إله إلا الله. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان لا شك يعرف أنه لا إله إلا الله، وإنما معنى فاعلم هنا المراد منها أثبت على هذا الاعتقاد. فاعلم أنه لا إله إلا الله أي يا محمد أثبت على اعتقادي لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف أنه لا إله إلا الله. لكن ورود لفظ العلم في هذه الآية إشارة إلى عظيم فضل العلم، علم الدين. ورود لفظ العلم فاعلم يدل على عظيم فضل العلم. وفي هذه الآية ذكر التوحيد قبل ذكر الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي، وهذا إشارة إلى أن علم العقيدة أفضل من علم الفروع، من علم فروع الفقه، لأنه قدم في الذكر على ذكر الاستغفار. ولذلك أولى ما يعتني الإنسان بتحصيله من العلوم علم العقيدة، معرفة ما يصح به الاعتقاد، معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن من لم يعرف الله أو لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عند الله مؤمنا، ولو قال بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه لا يعرف الله تعالى أو لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله وهو يعتقد أن الله جسم من الأجسام، أو يقول بلسانه محمد رسول الله وهو يعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام كتم شيئا مما أوحى الله إليه وأمره بتبليغه، أو أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان على غير الخلق الحسن على الخلق السيء أو نحو ذلك، هذا لا يكون عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قال بلسانه محمد رسول الله. لأجل أهمية هذا العلم، لأنه لا يقبل من الإنسان عمل إلا بعد معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم علم التوحيد علم العقيدة متعلق بأشرف المعلومات، متعلق بمعرفة الله، متعلق بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أفضل من علم الفروع، أفضل من علم فروع الفطرة. الصحابة ولذلك علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة قبل أن يعلمهم فروع الفقه. ولذلك في الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله، كتاب المختصر للشيخ عبد الله الهروي رحمة الله عليه، أولا ذكر علم العقيدة، ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق بفروع الفقه، لأن علم العقيدة أهم وأفضل وأعلى من علم الفروع. بعض الناس أحيانا يتكلمون عن طلاب الشيخ عبد الله الهروي رحمه الله عن مريديه، يقولون إذا تكلم الواحد منهم أول ما يتكلم في العقيدة، أو قد يقولون دائما يتكلمون في أمور العقيدة، أو يكثرون من الكلام في أمور العقيدة. بعض الناس إيش يقول من قلة معرفتهم؟ يقول بعض الناس لماذا لا يعلمون القرآن؟ أول ما يتكلمون مع الشخص في أمور العقيدة، لأن هذه هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما أرشد إليه كتاب الله، وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيش يستفيد إنسان درس قرأ القرآن كله وعقيدته فاسدة؟ أيش يستفيد إنسان قرأ القرآن بالقراءات 14 وهو لا يعرف الله ولا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يقبل الله تعالى عملا من إنسان إلا بعد معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجل في بيروت يعرف القراءات، ليس قراءة، القراءات، قراءات القرآن. شيخ عبد الله رحمه الله قال يوما سمعته يقول لله أذن لا كآذاننا. ماذا نفعه معرفته لهذه القراءات وهو يعتقد أن الله تعالى له أذن كما أننا لنا آذان؟ لا يجوز أن يوصف الله بصفة لم ترد في القرآن ولا في الحديث الصحيح ولا أجمعت عليها الأمة، لا يجوز. لا يوصف، لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. وهذه الصفة الأذن تطلق على هذه الجارحة، على هذا الجسم، على هذا العضو، هذا الذي يسمى أذنا في لغة العرب. فلا يجوز أن نطلق هذا على الله ولم يرد لا في القرآن ولا في الحديث ولا قام الإجماع على إطلاق الأذن على الله تبارك وتعالى. نقول يد الله لأنه جاء في القرآن هذا الإطلاق، ثم اليد في لغة العرب لها 14 معنى، ليس معنى اليد هذه الجارحة فقط، لا، اليد لها معان كثيرة في لغة العرب، منها ما يليق بالله. إذا قلنا يد الله لا نقصد الجارحة، لا نقصد العضو، لا نقصد الحجم، لا نقصد هذا، إنما هي صفة تليق بالله. طب لماذا نقول يد الله؟ لأنه جاء في القرآن إطلاق اليد على الله، نقول يد الله كما جاء في القرآن، ونقول لها معنى، هذه العبارة لها معنى يليق بالله. لو كنا لا نعرف، لو كنت أنا ضعيف بالعربي باللغة العربية، أو كنت أنت ضعيفا في معرفة لغة العربية والتفسير، فلم تعرف ما هو معنى يد الله، يكفي أن تعتقد أن هذا له معنى يليق بالله تعالى، ليس كصفات المخلوقين، كافي، لأنه ورد في القرآن. نقول عين الله لأنه ورد في القرآن، ولا نقول أذن الله، ولا نقول فم الله، ولا نقول أنف الله، لأنه ما ورد في القرآن ولا ورد في الحديث ولا أجمعت الأمة على إطلاقه على الله تبارك وتعالى. لا يجوز أن نطلق على الله إلا ما أطلقه الشرع عليه، ليس من عند أنفسنا. هذا الرجل يقول، قال الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، قال الله له أذن لا كآذاننا، فقال له هذا لا يجوز، قال أليس جاء في الحديث لله لله أشد أذنا؟ من جهله بالحديث ظن أن الحديث لله أشد أذنا، والذي جاء في الحديث لله أشد أذنا، ليس أذنا، أذنا، الأذن السمع، أما الأذن هو هذا العضو. ما يعرف الحديث جاهل بالحديث، جاهل بعلم التوحيد، درس قراءة القرآن لكنه جاهل بأصول الدين، أيش نفعه معرفته بقراءة القرآن إذا كان جاهلا بأصول الدين لا يعرف الله تعالى؟ لذلك من أهم، بل أهم العلوم تحصيلا، علم التوحيد، معرفة الله ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا يأتي معرفة الأحكام التي يحتاجها الإنسان، الفرض العيني من علم الأحكام، ما يحتاج الإنسان إليه في شيء يسميه العلماء علم الحال. شو يعني علم الحال؟ يعني علم يحتاج إليه المكلف الآن، الآن يحتاج إليه. هذا علم الحال لا بد على المكلف، لا بد للمكلف من أن يحصله، ليس له أن يؤخر أو يؤجل، بيقول بعدين شوي شوي مع الأيام، كل يوم بتعلم لي مسألة مع الأيام، لا، ينبغي بل عليه أن يبذل ما يستطيع من الوقت لأجل تحصيله، لأن هذا من العلم الحال، من علم الحال الذي يجب عليه أن يحصله الآن، الآن، الآن يجب عليه أن يحصله. كيف يصلي الإنسان؟ تكلمنا عن مسألة التوحيد، لابد أولا يحصل علم العقيدة، يعرف ما يصحح به اعتقاده، يعرف ايش هو الذي يخرج من الاسلام حتى يجتنبه، بعدين ما هو الكفر حتى يتجنبه، لانه ان لم يتعلم ما هو الكفر قد يقع في الكفر وهو لا يدري، لابد ان يعرف ايش هو الكفر حتى يجتنبه، بعدين يتعلم ما فرض الله على كل، ما فرض الله عليه تعلمه من العلم، فرض عين. شو يعني فرض عين؟ يعني عليه هو أن يتعلمه، لا يجوز له أن يقصر هو نفسه في تعلمه. قلنا هذا هو علم الحال، ما يحتاجه الآن. إذا كان لا يعرف كيف الطهارة، كيف يتطهر؟ الذي لا يعرف كيف يصح الوضوء، كيف يصحح وضوءه؟ الذي لا يعرف كيف يصح الغسل، كيف يصحح غسله؟ الذي لا يعرف كيف تصح الصلاة، كيف يصحح صلاته؟ الذي لا يعرف ما هي أركان الصلاة، كيف يصليها صحيحة؟ وهكذا. هذا يقال له علم الحال. الذي لا يعرف ما هي معاصي العين، كيف يتجنبها؟ الذي لا يعرف ما هي معاصي اليد، كيف يبتعد عنها؟ الذي لا يعرف ما هي معاصي الرجل، كيف يجتنبها؟ معاصي البطن، معاصي الأذن، معاصي القلب، لا بد أن يعرف ذلك الإنسان حتى لا يقع في هذه المعاصي وهو غافل عن أنها معصية، وليس عذرا جهله. والجهل من عذر يوم القيامة، ليس عذرا يوم القيامة. إيش يقول إذا قيل له لماذا وقعت في هذه المعصية؟ إيش يقول؟ يقول لأنني كنت أجهل أنها معصية. يقال له لما لم تتعلم؟ إيش يقول؟ أليس ربنا فرض عليك أن تتعلم؟ هو قصد الجهل ليس عذرا. لو كان الجهل عذرا لكان الجهل أفضل من العلم. كان الواحد منا يترك التعلم بعدين يعمل أيش ما يريد، يترك التعلم لا يتعلم ويعمل أيش ما يريد، ويقول أنا جاهل لا أعرف. يوم القيامة كنت يقول أنا لما عملت كنت جاهلا. لكن هذا ليس عذرا عند الله تبارك وتعالى، هذا ليس عذرا عند الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إن شاء الله تعالى سنشتغل بكتاب مختصر عبد الله الهروي الكافي لعلم الدين الضروري، رحمة الله على من جمعه وجزاه عنا خيرا، جزاه عنا خيرا. فيه الخلاصة ما يحتاج الإنسان أن يعرفه في هذا الكتاب: أمور العقيدة، أمور الطهارة، أمور الصلاة، أمور الزكاة، أمور الصيام، أمور الحج، أمور واجبات القلب، معاصي القلب، معاصي الجوارح، والتوبة. وهو في الفروع على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. الإمام الشافعي رضي الله عنه أحد الأئمة الأربعة الذين يتبعهم المسلمون في فروع الفقه. لا، شو يعني؟ لأن الواحد منا من أين يعرف أحكام الدين؟ أنا من أين أعرف أحكام الطهارة؟ أنا وأنت من أين نعرف أحكام الطهارة؟ إيش هي أركان الوضوء؟ من أين نعرف؟ أنا لست خبيرا بلغة العرب، ولا أنت خبير بلغة العرب، ولا أنا حافظ لكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي لها تعلق بأمور الطهارة، ولا أنت، ولا أنا أعرف كل أحكام، كل آيات الأحكام، أحفظ كل آيات الأحكام التي في القرآن التي لها تعلق بأمور الطهارة. يمكن ولا أنت. ولو حفظت الأحاديث أنا لا أعرف أسانيدها، ولا أنت. ولو عرفنا أسانيدها أنا لا أعرف رجال الأسانيد، من منهم كان ثقة ومن لم يكن ثقة، أنا إيش يدريني؟ إذا وجدت في حديث من الأحاديث حدثنا فلان عن فلان، أنا إيش يدريني فلان الأول ثقة أو غير ثقة، والثاني ثقة أو غير ثقة، وأنا شو بعرفني؟ هو لقيه وسمع منه او لم يسمع. عم بيقول عن فلان هو ما التقى به ولا التقى به، اخذ منه او لم ياخذ، ايش يدريني انا؟ ولو عرفت انا ايش يدريني كيف تبنى الاحاديث بعضها على بعض، وكيف تبنى الاحكام بعضها على بعض. هذا علم انما يعرفه اناس بلغوا رتبه معينه في العلم، علماء كبار بلغوا رتبه معينه في العلم، جمعوا كل هذه الاشياء، علم اللغه، علم التفسير، ايش قال النبي عليه الصلاه والسلام في تفسير الايات، ايش قال الصحابه، ايش قالوا في سبب النزول، ايش جاء في الاحاديث، ما هو سبب ورود هذا الحديث، ما هو سبب ورود ذاك الحديث، ايش هي رتبة هذه الاحاديث، اي حديث اقوى من الاخر، ايها ضعيف ايها قوي، ايش معنى هذا وايش معنى هذا، ايش هو الخاص، ايش هو العام، ايش هو المطلق منها من الايات والاحاديث، ايش هو المقيد، ايش هو الناسخ، ايش هو المنسوخ. كل هذا العلم لا بد ان يجتمع عند الانسان حتى يستطيع بعد ذلك ان يستنبط الاحكام من الكتاب والسنه. بما انني انا لست هنالك، وين اين السمية واين الثرى، بما انني بعيد جدا عن هذه الرتبه، اذا ايش اعمل؟ اعمل ما دلني الله عليه في القران. الله قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انا بما انني لا اعلم ارجع الى من؟ الى اهل العلم الذين هم يعلمون. فيرجع من كان مثلي ومن كان اعلى مني في العلم لكنه لم يبلغ تلك الرتبه التي تكلمنا عنها، يرجع الى اقوال من بلغوا تلك الرتبه. مين اللي بلغ الرتبه العاليه في العلم مع التقوى والفهم والذكاء والورع حتى نرجع إليه؟ واحد لو كان ذكي عنده فهم، حصل علما واسعا وعنده حدة ذكاء، شديد الذكاء، حصل علما واسعا، بس ما له تقي، غشاش، كيف أأمنه على ديني؟ لا أأمنه على ديني. الذي يستفتى لابد أن يكون جمع العلم وجمع الثقة العدالة. إن لم يكن عالما عدلا عنده علم وعنده عدالة لا يجوز أن يستفتى، حرام أن تستفتيه في دينك، لا يجوز لك أن تسأله في مسائل الشرع إلا أن يكون جمع العلم والعدالة. إذن مثلي يرجعون إلى أقوال أولئك الأئمة الكبار الذين جمعوا هذا العلم العالي وجمعوا مع العلم العدالة والذكاء، شدة الذكاء والفطنة. مثل من؟ مثل أبي حنيفة رضي الله عنه، مثل الشافعي رضي الله عنه، مثل مالك، مثل أحمد، ولذلك مثل الأوزاعي، مثل الثوري، مثل الشعبي، أمثال هؤلاء الأكابر المجتهدين الأكابر الذين بلغوا رتبة الاجتهاد وكانوا عدولا ثقات. لذلك الأمة رجعت إليهم، لذلك المسلمون رجعوا إليهم ليتعلموا منهم أحكام الدين، لأنه عامة المسلمين ما بيعرفوا لوحدهم، إذا واحد منهم لوحده بده يحكي بخبط. إذن يرجعوا إلى من؟ إلى أمثال هؤلاء. هل هؤلاء المجتهدون الكبار الذين منهم من كان من الصحابة، بعض الصحابة كان في تلك الرتبة العالية، ومنهم من كان من التابعين من تلاميذ الصحابة، ومنهم من كان من أتباع التابعين، ومنهم من كان من تبع الأتباع، وهكذا. هؤلاء الذين بلغوا هذه الرتبة العالية في العلم مع الثقة والعدالة، منهم من حفظت فتاواهم ومذاهبهم ومنهم من لم تحفظ. بعض منهم اعتنى المسلمون بحفظ ما قالوا، وبعضهم ما شاء الله ما قدر الله أن يحفظ ما قالوا، ضاع، بطلنا نعرف، ضاع. الأئمة الأربعة من بين هؤلاء حفظ المسلمون مذاهبهم، بقي دائما من أيامهم إلى أيامنا ما زال هناك من يمشي على مذاهبهم، حفظت مذاهبهم، حفظت أقوالهم، دونت، بقي المسلمون عليها فتنوقلت فوصلت إلينا وإلى من قبلنا على ما هي محررة معروفة. بعض مذاهب الأئمة الآخرين ما حفظت، بتلاقي واحد من الأئمة يعرف له مثلا بعض الفتاوى في بعض المسائل، أما مذهب كامل ما حفظ لأمر علمه الله وشاء. الإمام الأوزاعي مثلا 200 سنة بقي الناس يمشون على مذهبه في بلاد الشام وغيرها، بعدين تركوا مذهبه وتركوا نقل مذهبه، ما عادوا يتناقلون مذهبه فضاع. الآن لا نعرف من مذهب الإمام الأوزاعي إلا مسائل ليست كثيرة، أما مذهبه الذي كان الناس عليه 200 سنة ضاع، ما نقل، ذهب. كذلك مذهب الشعبي مثلا من يعرفه الآن؟ ما نقل. مذهب ابن سيرين ما نقل. مذهب الطبري ما نقل. نقلت كاملة المذاهب الأربعة. لذلك المسلمون يمشون على هذه المذاهب الأربعة. إما أن يمشي الإنسان على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أو على مذهب مالك رضي الله عنه، أو على مذهب الشافعي رضي الله عنه، أو على مذهب أحمد رضي الله عنه. ولعل أكثر المذاهب أتباعا هو الإمام أبو حنيفة من حيث العدد لعله، ثم بعد ذلك يكون مذهب الشافعية، ثم المالكية، وأقل المذاهب أتباعا المذهب الحنبلي. ليش المذهب الحنبلي؟ لأن الحنابلة دخل بينهم أشخاص كثيرون من أهل البدع، من أهل الشذوذ، من الماضي إلى الآن، منذ 1000 سنة تقريب، 1000 سنة إلى الآن ما زال يظهر بين الحنابلة من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد منه بريء، من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وهو من أهل البدعة، الشذوذ في العقيدة، عندهم شذوذ في العقيدة، لا سيما مسألة التجسيم. عدد ممن انتسب إلى مذهب الإمام أحمد لا يعتقدون في الله الاعتقاد الصحيح، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى جسم قاعد على العرش والعياذ بالله، ثم يقولون نحن حنابلة، نحن حنابلة. لذلك ابتعد كثير من الناس من أهل السنة عن اتباع مذهب الإمام أحمد هذه الأيام. يعني إذا نظر الإنسان أين يوجد حنابلة، يعني يوجد في بغداد حيث دفن أحمد رضي الله عنه، يوجد في دمشق وضواحيها يعني قلة، يوجد في مصر قلة، يوجد في فلسطين قلة قلة. هذا هو، لا أعرف مكانا آخر الحنابلة موجودون فيه، هكذا قلة، في العراق، في بغداد، وفي سامراء، قلة قلة. ويوجد هؤلاء النجدية الذين يسمون أنفسهم السلفية الوهابية، والسلف منهم بريئون ينسبون أنفسهم إلى اتباع مذهب الإمام أحمد، وأحمد منهم بريء كما في الماضي كما في هذه الأيام. ما زال يوجد أناس من أهل البدع ينسبون أنفسهم إلى اتباع مذهب الإمام أحمد. أما مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب مالك فلم يحصل بين أتباعه، بين أتباع هذه المذاهب الثلاثة، ما حصل بين أتباع مذهب الإمام أحمد. ولذلك أكثر أهل السنة على هذه المذاهب الثلاثة، الحنفي والمالكي والشافعي. وهذا الكتاب الذي سنتكلم فيه ألف على حسب مذهب الإمام الشافعي رضوان الله عليه. والشافعي رضي الله عنه هو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن يزيد، لذلك قيل له الشافعي لأن نسبه يرجع إلى هذا الرجل شافع. هو محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن يزيد ابن شافع. هذا شافع هو جد الشافعي الذي ينسب إليه، يقال له شافعي نسبة إلى هذا الجد شافع ابن السائب ابن يزيد. هذا شافع كان صحابيا وأبوه كان صحابيا. ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد، بارك الله فيك، تفضل. شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد، هذا شافع كان صحابيا وأبوه السائب كان صحابيا، فالشافعي ينسب إليه، يقال له شافعي، شافعي نسبة إلى هذا الجد. ولد رضي الله عنه سنة 150 من الهجرة، في السنة التي توفي فيها الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما. ونشأ، ولد في غزة ثم رحل إلى مكة. أمه كانت ذات فهم رضي الله عنه، قالت أنا إذا تركت ولدي في غزة أخشى أن يضيع نسبه، بعد هذا لا يعرفه أهله الذين في مكة، لأن الشافعي قريشي من قريش من بني المطلب من قريش. قالت إذا بقيت مع ولدي، إذا بقينا في غزة قد يضيع نسبه، بعد هذا قد لا يعرفه أهله الذين في مكة. فلما مات أبوه رحلت به صغيرا إلى مكة إلى أهله حتى يعرف، حتى لا يضيع نسبه. ثم حثته رحمها الله على طلب العلم، فقصد الشافعي مجالس أهل العلم من صغره، ولم يكن غنيا، توفي أبوه نشأ يتيما وهو صغير، نشأ يتيما، ما كانوا أغنياء. من حرصه على العلم ايش كان يعمل الشافعي؟ ما عنده دفتر يكتب فيه، ما عنده كتاب يكتب فيه ما يتلقى او ما يريد ان يكتب، كان يذهب الى الجزار الى اللحام. الجزار يرمي الاكتاف، عظم الكتف عريض وعظم الجمل كتف الجمل اعرض من غيره، كان يرمي الاكتاف الجزار، ياخذ الشافعي هذه الاكتاف يكتب عليها لأنها عريضة، يكتب عليها ما يريد أن يكتبه رضي الله عنه. إلى هذا الحد كان، ثم يجمعها في البيت، هذه الأكتاف يجمعها في البيت. إلى هذا الحد كان حرصه رضي الله عنه على طلب العلم. وطلب شتى أنواع العلوم، تمكن في علم اللغة العربية تمكنا شديدا، حتى إن بعض أكابر علماء اللغة، تسمعون بالأصمعي أليس كذلك؟ من أكابر علماء اللغة، من أكابر علماء أهل السنة، قال: أخذت أشعار الهذليين، يعني الشعراء هذيل، هذه قبيلة لها شعر كثير، كان فيها شعراء كثيرون في الجاهلية، قال: أخذتها من فتن مطلبي يقال له محمد بن إدريس. في ذلك الوقت كان الشافعي أصغر سنا من الأصمعي، حتى كان يقول عنه فتى، يقول: أخذتها من فتى مطلبي يقال له محمد بن إدريس، يعني كان الشافعي يحفظها غيبا كلها. الأصمعي احتاج أن يتعلمها، ما كان يعرفها، ما كان يرويها بالإسناد، أما الشافعي كان يحفظها بالإسناد إلى قائليها. فلم يمنعه كبر سنه وعلو محله من أن يطلب العلم ممن هو أصغر منه سنا. كان الشافعي فتى في ذلك الوقت، فجاء إليه فتعلم منه هذه الأشعار. ليش تعلمها؟ حتى يعرف معاني ألفاظ اللغة العربية، ما كانوا يتعلموها بس هيك لذي هذه ينبسط الواحد، ما هيك؟ مش مرات لما بيعرف شغل الواحد ينبسط، ليس لأجل هذا، إنما كانوا يتعلمونها ليستعينوا بها على فهم القرآن والسنة، لأن كثيرا من معاني كلمات لغة العرب تظهر في أشعارهم. أشعار العرب كانت تحفظ أغلب كثيرا من المعاني، معاني كلامهم، لذلك كانوا يتعلمون أشعارهم، لا سيما الأشعار التي فيها بعض الألفاظ التي لا تستعمل كثيرا، حتى يعرفوا معانيها. فطلب الشافعي هذا العلم وأخذه من أهله وصبر عليه وغيره من العلوم، حتى إنه رحل إلى الإمام مالك، كان حفظ الموطأ، موطأ مالك، شايفين الموطأ، موطأ مالك كتاب الأدب، ذكر فيه مالك الأحاديث، اختار من جملة الأحاديث التي سمعها من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، اختار عددا جمعه في هذا الموطأ، كذلك ما يروي عن الصحابة وما يروي، وبعض ما يروي عن التابعين، وبعض ما قاله هو في الفقه، جمعه مالك في هذا الكتاب يقال له الموطأ. الشافعي يعني أكبر من هالكتاب، الشافعي كان يحفظ، حفظ كتاب الموطأ، وكان سنه أقل من 15 سنة، كان حفظ القرآن وحفظ ما حفظ من علوم اللغة وغير ذلك، ووصل في الحفظ إلى أن حفظ موطأ مالك. ثم همته ما اكتفى بأنه حفظ الموطأ وأخذه من بعض الناس، أراد أن يأخذه من مالك نفسه، فذهب إلى والي مكة، قال له: أنا أريد، مالك كان في المدينة والشافعي كان يعيش في مكة، قال: أنا أريد أن أذهب إلى الإمام مالك أخذ منه العلم، تكتب لي كتابا؟ قال: أكتب لك كتابا إلى والي المدينة، والي مكة، قال: أكتب لك كتابا إلى والي المدينة حتى يهتم هو بتكليم مالك في شأنك. كتب كتابا وأرسله مع الشافعي إلى والي المدينة، لأن الشافعي كما قلنا كان من قريش، لهم وجاهة بين الناس، لهم جاه قريش بين الناس. أخذ هذا الكتاب، ذهب إلى والي المدينة، قرأ والي المدينة الكتاب، تضايق. لماذا؟ قال: أنا لا أرى الذل إلا بباب مالك. الآن يقول لي: اذهب كلم مالكا في في شأن الشافعي والي مكة: أنا لا أرى الذل إلا بباب مالك. وليس هو الوالي الحاكم، لكن مالك رضي الله عنه ما كان يهابه ولا يهاب أمثاله رضي الله عنه. أخذ الكتاب وذهب إلى مالك أعطاه. مالك نظر هكذا في الكتاب وضعه من يده، قال: علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل، يعني يحتاج فيه إلى واسطة، الأمر ليس بالواسطة. الذي هو مستأهل أنا أعطيه العلم، ما أحتاج إلى هذا الكتاب، لماذا أرسل إلي هذا الكتاب؟ الشافعي نظر فخاف، خاف أن يتضايق مالك بعد هذا لا يقرئه. قال له: رحمك الله، إنما أنا من حالي كذا وكذا. تكلم بلسان فصيح، ظاهر أن الذي يتكلم إنسان يعرف إيش يقول، يظهر عليه مخايل النجابة. قال: لما يضرك أن أقرأ فتسمع قراءتي؟ قال: اقرأ. مالك رأى ذلك منه، قال: اقرأ. فلما قرأ أعجبته قراءة الشافعي، فتركه يمضي حتى قرأ عليه الموطأ كله، واستفاد من علمه ما شاء الله له أن يستفيد أكثر من مرة. يعني الشافعي جاء إلى مالك فتلقى منه رضي الله عنه. مرة كان في مجلس الإمام مالك، فجاء رجل إلى الإمام فقال له: أنا بعت إنسانا قمريا. القمري طائر مثل الحمامة يعني. فجاء إلي فقال لي: قمريك لا يصيح، لا يتكلم، لا يصيح، ساكت. فقلت له: زوجتي طالب أنه لا يسكت عن الصياح، فما حكم نكاحي؟ قال له الإمام مالك: طلقت زوجتك، لأن هذا القمري لا بد أن ينام، لا بد أن يأكل، يسكت. إذن كيف تقول زوجتي طالب أنه لا يسكت؟ هذا يسكت. الرجل خرج وهو زاهد تارك لحلقة مالك. الشافعي قال له: ايش سألته؟ قال: قلت له كذا وكذا. قال: ايش قال لك؟ قال: قال لي طلقت زوجتك. قال الشافعي: ما طلقت زوجتك؟ قبل ذلك سأله سؤالا، قال له: سكوت قمريك اكثر او صياحه؟ قال: لا، صياحه أكثر. قال: ما طلق زوجته. هذا الرجل احتار، مالك يقول له طلقت، وواحد في حلقة مالك يقول ما طلقت. رجع إلى مالك فقال له: في حلقتك من يفتي بخلاف قولك، واحد في حلقتك يفتي بخلاف قولك. مالك قال: من؟ ومالك كان ذا هيبة شديدة، هيبته شديدة شديدة. الشافعي قال في مجلس مالك: كنت إذا أردت أن أقلب الصحيفة في مجلسه أقلبها قلبا رقيقا حتى لا يصدر صوت من شدة هيبة مالك. قال: من؟ فأشار إلى الشافعي. مالك رضي الله عنه ما استعجل، مع أن الشافعي كان صغير السن، كان شابا في ذلك الوقت. قال له: من أين قلت؟ لماذا قلت هذا؟ ما دليلك؟ قال له: أنت حدثتنا عن فلان، عن فلان، ذكر له الإسناد أن فاطمة بنت قيس ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره. خطبها أبو جهم ومعاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. فقال له: أنت قلت لنا؟ رويت لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن أبي جهم لا يضع العصا عن عاتقه، ما بينزل العصا عن كتفه، معناه تثير الضرب، يعني يخشى أن يضربك، هذا معناه. ولا شك أن أبا جهم كان يأكل وكان ينام، فكان يضع العصا، كان ينزلها عن عاتقه، لكن من عادة العرب أن الرجل إذا غلب عليه فعل شيء يقولون لا يتركه، ليس معناه بالمرة، معناه في أغلب وقته، أكثر وقته هو هكذا. وأنا قد سألت الرجل صياح قميك أكثر أم سكوته، فقال لي صياحه أكثر، وهو قال لا يسكت عن الصياح. هذا مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يضع العصا عن عاتقه، يعني أكثر وقته العصا على كتفه، وهو قال لا يسكت عن الصياح، يعني أكثر وقته يصيح. فسكت مالك، ما أنكر عليه، لما سمع منه هذا الجواب سكت، ما أنكر عليه. واحد من فقهاء المدينة الكبار ضرب بين كتفي الشافعي، قال له أفتي، فقد آن لك أن تفتي، يعني أنت صرت في مرتبة يجوز لك فيها أن تجتهد. أفتي يعني اجتهد، هذا معنى أفتي بالاجتهاد، فقد آن لك أن تفتي. مثل هذا الذكاء الشديد ما يكون ذكاء المجتهد، يكون ذكاء المجتهد، هكذا يكون المجتهد عنده هذه الفطنة الشديدة مع تحصيله للعلم، مع الاستقامة والورع، هكذا يكون المجتهد من بلغ رتبة الاجتهاد. مثل هذا يرجع إليه لأجل ما كان عليه الشافعي من الصفات العالية. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنه قبل ولادته، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وغيره عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، عالم معناه يظهر في قريش عالم ينتشر علمه في كل بقاع الأرض، ولم يحصل هذا لعالم من قريش في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا للشافعي، فإن مذهبه انتشر في كل بقاع الدنيا، في كل بقاع الدنيا، ما في تجد هنا مذهب الشافعي، هنا هنا هنا، منتشرون في كل بقاع الدنيا. كما أنه جاء في الحديث ذكر مالك، النبي عليه الصلاة والسلام بين أمر الإمام مالك أيضا. في بعض الأحاديث يكاد الناس أن يضربوا بطون الإبل أو أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولم يكن إنسان من علماء المدينة رحل إليه الناس كما رحلوا إلى مالك. مالك جاءه الناس يدرسون عليه من المغرب، من الأندلس إلى العراق، إلى أنحاء الجزيرة، إلى مصر، إلى غيره، جاءوا إلى مالك يدرسون عليه رضي الله عنه. أمثال هؤلاء الأئمة الكبار هم الذين نقلدهم، نمشي على ما أفتوا به في أمور الدين، لأنه نحن لسنا في تلك المرتبة. بيطلع واحد من أهل هالزمن يخرج واحد من أهل هذا الزمن أحيانا أبعد أبوه ما معروف من وين، بحقيقة يخرج واحد في هذا الزمن فيقول هم رجال ونحن رجال، كما أنهم اجتهدوا نحن كذلك نجتهد. أنه ليش أنا ما بيطلع لي اجتهد مثل ما الشافعي اجتهد أنا بيجتهد كمان. ها القرآن عندي وعندي كتب الحديث بالبيت اشتريتهم كلهم، كتب الستة وغيرها كمان بتطلع فيها بقرأ بالقرآن وأجتهد كما أنهم هم اجتهدوا. إيه في رجال في المعنى كأنهم جبال، وفي رجال في المعنى كلا شيء، كتف ألف كتف هؤلاء مثلها مثل هذا. كيف الواحد بده يستنبط الأحكام من القرآن والسنة هيك بالتمني ولا بالتشهي؟ إنما استنباط الأحكام من الكتاب والسنة يحتاج إلى علم واسع وإلى ذكاء حاد وإلى ورع، إلى أنواع من العلوم وإلى ذكاء حاد. وبدنا نحن أن لابد أن نرى فيه عدالة واستقامة حتى نتبعه ونأخذ بكلامه، ما هيك؟ لابد أن تجتمع هذه الأمور في الإنسان حتى يؤخذ بكلامه، يؤخذ باجتهاده حتى يكون مجتهدا يتبعه الناس. أما إن لم يكن على هذه الصفة كيف يتبع؟ لا يتبع. بعد وفاة الشافعي رضي، الشافعي توفي بعد مكة رحل إلى العراق، ثم في العراق عاش مدة ورحل إلى اليمن، ثم رجع إلى بغداد، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر واستقر في مصر. استقر في مصر نحو 6 سنين، ثم توفي في مصر سنة 204 في الهجرة. أدى يعني بيكون عاش 54 سنة، وكان بلغ تلك المرتبة العظيمة وصار له تلك المنزلة العالية عند المسلمين في أبطال الدنيا 54 سنة. لكن الله يعطي فضله من يشاء. في مصر 6 سنين عاش، هناك أملى مذهبه الجديد، يعني صار يتغير اجتهاده في بعض المسائل. فهناك في مصر كان آخر ما أفتى به الشافعي في المسائل. كان في أشياء أفتى بها في بغداد، لما ذهب إلى مصر تغير اجتهاده فيها من شدة من قوة علمه وذكائه، تغير اجتهاده. مش سألوا السؤال نفسه أم أعطاه نفس الجواب، لا، اجتهاده تغير من شدة ذكائه، وجد أن الأمر لا، الجواب على غير هذا يكون. ما استحى أنه بيقولوا الناس هلأ غير، هي قبل قال هيك هلأ عم بيقول هيك، لا، هو يقول ما يرضي الله تبارك وتعالى. الآن هو يعتبر قوله الذي قاله قبل خطأ، فيفتيهم على حسب قوله الذي وصل إليه الآن، على حسب اجتهاده الذي اجتهده الآن، فيفتيهم على هذا. فدون في مصر مذهبه الجديد، وتتلمذ له، أخذ منه العلم أئمة كبار، كبار مثل البويطي، مثل المزني، مثل الربيع المرادي وغيرهم من الأكابر الذين نقلوا علمه الذي علمه إلى من جاء بعدهم، ثم الذين بعدهم إلى من جاء بعدهم، وهكذا انتشر علم الإمام الشافعي في أنحاء الدنيا. حتى بعد وفاته اختصر المزني تلميذه اختصر كتابه الأم، بمجلد واحد يقال له مختصر المزني، مطبوع حاليا تلاقوه بالسوق مطبوع. ثم بعد ذلك بعدما انتشر الشافعية وظهر بينهم علماء كبار، قام عالم بجمع كثير من أقوالهم، جمعها في صورة شرح على مختصر المزني يقال له عبد الملك الجويني، يلقب بإمام الحرمين. هذا عبد الملك الجويني جمع ما انتشر من العلوم في مذهب الشافعي، جمعها في كتاب. بعدين من هناك كثير من العلماء أخذوا هذا الكتاب، منهم من اختصره مثل الغزالي، منهم من شرح هذه المختصرات، منهم من علق عمل يعني منهم من زاد عليه، منهم من استدرك منه، بس كل أغلب الكتب التي ألفت بعد ذلك في الفقه كان اعتماد الشافعية فيها على هذا الكتاب، يرجعون إلى هذا الكتاب. ثم كان الشافعية سلسلتين، بعض علماء الشافعية كانوا في نواحي خراسان، وبعض علماء الشافعية كانوا في بغداد ونواحيها. ففي ناس أخذوا العلم من هؤلاء، طلاب هؤلاء يقال لهم الخراسانيون، في ناس أخذوا العلم من هؤلاء يقال لهم العراقيون. هؤلاء شافعية وهؤلاء شافعية. بعدين إجا عالم شافعي كبير يقال له الرافعي، عمل تأليفا جمع فيه من كلام هؤلاء وهؤلاء. هذا الرافعي كان إذا أظلم مرة كان يكتب، فرغ الزيت من السراج فأضاءت له شجرة في البيت حتى أكمل الكتابة. كان في الليل يكتب في الدين، في أمور الدين، أضاءت له الشجرة. بعدين أخذ ما عمله رجل يقال له النووي فاختصره واستدرك عليه، هذا مشهور النووي تسمعوا فيه ما هيك. بعدين جاء بعده رجل يقال له ابن حجر الهيثمي، عمل شرحا على أحد كتب النووي وعمل كتبا أخرى. من كتاب ابن حجر، من بعض كتب ابن حجر الهيثمي اختصروا بعض الكتب، هذه الكتب اختصرت حتى وصلنا مختصر الشيخ عبد الله العراقي في الحال رحمة الله عليه. فهو بإسناد متصل عالما عن عالم إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه، ما أتى بشيء من عنده من غير أن يكون هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. في أمور العقيدة الشافعي عقيدته عقيدة أهل السنة. وفي أمور الفقه كما ذكرنا إن شاء الله غدا نبدأ بالكلام على هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وسبحان الله وبحمده والله أعلم، إن شئتم هللوا. يلا حاج خلينا الله الله أكبر الله أكبر.